فالفعل هذا يسمى عامل من النوم، الفعل مخرج من الزين هذا يسمى عامل من النوم. لكن تقول سلمت على زين، حالتها زين هي جاء زين مخرج، لما صرف على زين زين هذا ماذا فيها؟ مجرور، مجرور، مجرور زين غرق المجرور، وليس زيد غرق المغمور، يعني ظننت سمكا، ويقول مرفوعة مغمومة أو مرفوعة، ورأيت زيدا مفتوح فتحت، زيدا زيدا فتحت، فتغير حالة زيد بين الرفع والنصب والجر لاختلاف الحالة التي يكون عليها موضعها وكل جملة. هذا هو الذي كنا واضح هذا أحوال أواخر الكلمات العربية، وهذا التغيير سببه اختلاف العوامل الداخلة عليها. لكن هذا التغيير احيانا يكون لفظا واحيانا يكون تقديرا. ستقول مثلا جاء محمد وجاء علي وجاءت ليلى، جاءت عمر بن علي محمد فاعل مرفوع على صفحه مرفوع على، وكذلك جاء علي العلي فاعل مرفوع على مرفوع على. طيب بدل جاء قل ليلى، جاءت ليلى، ليلى شنو؟ فاعل مرفوع بضم مقرر على الالف لو مو ليلى احتراق ضم الدال جاء معزز، جاء موسى معزز فاعل فعلا فعلا وعلامة رفعه تكون الضم المقدر على الألف. ليش؟ لأنه أورد المثال العربي الألف ما ممكن استمر عليها أي حركة باللغة العربية. ما ممكن تقول مساو، مساي، مسن، ما تقول لو جلس في مكان موسى زيد فصار زيد. ولو جلس يعني محمد صار محمد، ولو جلس رباعي صار رباعي، ولو جلس سلاح صار سلاح، ولو جلس سلاح صار سلاح، ما لم يكن محمد عن واحد. فإذا نقدر يعني نكون هذا واحد، ولو ما ماشي وقال يقول لو ما مفكر من عام نقول هذا. طيب إذا هو جاء القاضي، استطيع تقول القاضي كل ممكن، ممكن ثقيلة، ممكن ثقيلة بس ممكن لا ثقيلة تقول القاضي يختلف هي الصورة، لكن مستوى ممكن ثاني ممكن، لكن القاضي ممكن لكن عش ماذا بها ثقيلة. ستقول القاضي كما كفاعة على صفة الصمة المقدرة على الياء من أفضل الثقل، الثقل هذه أفضل من الوحيد، يعني لازم يحفظها حسب مدى الطالب، وهي مدى الإعراب عكسه البناء. جاء زيد تقول جاء هذا ورأيت هذا وضربت بها، هذا شكرا أفعل، لكنه جاء مرفوعا ومنصوبا ومشروعا وما تغير هذا، لازم هذا واحد ما تغير من خلال العمل المشروع. بينما زيد جاء زيد رأيت زيد مرفوعا سيدا، التغيير يكون ظاهر ويكون مقدر. هذا هذا يسمى إعراب عكس الإعراب ما هو البناء هو البناء هو مراجعة حالة واحدة بحيث لا يتغير مجال الإعراب عكس الإعراب البناء. فكل كلمة إما أن تقول مثلا فعل قائم أو تقول فعل ماضي من جهاز سأتقرب مني على حد سنتقرب مني على كده أو تقول مثلا فاعل مرفوع مفعول به مرفوع هذا إعراب. أما البناء تقول مني على السكون كل كلمة على الزوية لو مني لو ما هو الإعراب وتغيير أحوال آخر الكلمة اختلاف الحالة التفاعلية ما هو الإبناء أمر الإحساس تواصل في الحالة واحدة من الإشكال البدنية